بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الدرس إن شاء الله هو ختام الكلام عن الأحاديث المتعلقة بإحياء الممات، وقد علمنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قد أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب من أجل أن يبين أن إحياء الموات مقيد بألا يكون فيه ضرر بالناس. وعرفنا بأن هذا الحديث يدخل في أبواب الفقه كلها، فالمسلم ممنوع من أن يوقع الضرر بنفسه، وممنوع من أن يوقع الضرر على غيره، والمسلم كذلك مأمور بأن يعتقد يقينا أن دين الله عز وجل كله منافع، كله مصالح، لا ضرر فيه، ومأمور كذلك بأن يحجب ضرره عن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. ثم علمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حريم البئر 40 ذراعا، على خلاف بين أهل العلم هل المقصود 40 من كل ناحية أو المقصود 40 من مجموع الجهاد، فيكون 10 أذرع من كل ناحية، وأن هذا الحريم قد جعل عطنا للماشية، هذا الإنسان الذي احتفر تلك البئر وأنبع ذلك الماء، النبي عليه الصلاة والسلام جعل له تلك المزية من باب حث الناس وتحفيزهم على حفر الآبار التي يكون بها إحياء الأرض الميتة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، رضي الله لشيخنا وللحاضرين. وعلى المصنف رحمه الله، وعن علقمة بن وائل عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرمة، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث نقول عن علقمة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، مثل ما تقول وصلت إلى مكة، لا نقول إلى مكة وإنما إلى مكة، فها هنا أيضا عن علقمة بن وائل عن أبيه، أبوه هو وائل ابن حجر ابن ربيعة ابن وائل الحضرمي، وهذا الرجل المبارك كان أبوه من ملوك حضرموت، وقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمه وأفسح له في مجلسه وبشر به أصحابه، قال: سيأتيكم وائل بن حجر من ملوك اليمن طائعا راغبا في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام أرضا بحضر موت، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من أجل أن يسلمه إياها. ومن الطرائف بأن معاوية رضي الله عنه كان يمشي ووائل راكبا، فقال له: أردفني، أردفني يعني أحملني أو احملني خلفك. فقال له وائل: لست من أرداف الملوك. فقال له: أعطني نعلك. فقال له وائل انتعل ظل الناقة، يعني امشي في ظل الناقة. فقال له معاوية وما يغني عني ظلها. سبحان الله، بعد زمان صار معاوية أمير المؤمنين، فجاءه وائل رضي الله عنه، ومعاوية على عادته في الحلم وفي الكرم أحسن استقباله وأجلسه على سريره وأذكره، يعني تلك الحادثة، لأنك رفضت أن تردفني خلفك ورفضت أن تعطيني نعلك. فقال له وائل ليتني حملتك بين يدي، يعني بدلا من أن أردفك كان أجعلك في الأمام. فمعاوية رضي الله عنه أجازه ورجع إلى حضرموت. فالمقصود أيها الإخوان بأن الضعيف قد يصير قويا، والفقير قد يصير غنيا، والصغير يعود كبيرا. وكما قال الأول لا تعاد الضعيف علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. نرجع إلى الحديث، فما هو الإقطاع؟ يعني ها هنا يقول علقمة ابن وائل يروي عن أبيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقطعه أرضا بحضرموت. الإقطاع أن يخصص الإمام أو أن يخص الإمام بعض رعيته بشيء من الأرض يحييها، فتكون له وهو أحق بها ممن لم يسبقه إلى إحيائها. الإقطاع أن يخص الإمام يعني الحاكم بعض رعيته بشيء من الأرض يحييها، ويكون أحق بها ممن لم يسبقه إلى إحيائها. وهذا الأمر أيها الإخوان مقيد أولا بأن لا يكون فيه محاباة، يعني الحاكم ما يخص القرابة الصحابة ومن يرتاح لهم دون بقية الناس، لا، وإنما الأمر يدور مع المصلحة. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن تصرفه عائد إلى المصلحة، لأن هذا الرجل من ملوك اليمن، يعني أبوه كان ملكا من ملوك اليمن، فهو ابن الملوك، ثم هو أعرف بتلك الأرض، ثم إنه جاء مسلما طائعا، يعني ما فتحت بلاده عنوة، ولا جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكبلا، وإنما جاء طائعا راغبا في الله وفي رسوله عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا ينبغي أن ينزل منزلته وأن يعرف له قدره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقطعه تلك الأرض من باب المصلحة، ولأن هذا الإنسان أعرف بها. فهذا هو الشرط الأول، ألا يكون في الأمر محاباة. ثم الشرط الثاني، ألا يكون في ذلك ضرر على المسلمين، بمعنى أنه مثلا ما يقطعه أرضا هي مرعى للناس، الناس يرعون فيها بهائمهم ودوابهم، أو ما يقطعه أرضا يحتجرها فيمنع الناس من الماء مثلا، لا، ما يكون في ذلك ضرر على المسلمين. ثم ثالثا، أن تكون تلك الأرض في مساحة يمكنه إحياؤها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقطع وائلا أرضا بحضرموت. حضرموت إقليم معروف في جنوب الجزيرة العربية في بلاد اليمن، وهي أرض ضاربة في الحضارات، ذات حضارة قديمة، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم بمكة مضطهدون ومعذبون. لما شكوا إليه قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. طيب، هذا الإقطاع أيها الإخوة الكرام ما حصل مع وائل بن حجر رضي الله عنه وحده، بل حصل مع غيره، ويدل على ذلك الحديث الذي بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حبر فرسه فأجر الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف. نعم، بالنسبة لحديث علقمة بن وائل عن أبيه، قال ابن معين رحمه الله: علقمة لم يسمع من أبيه شيئا، علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه شيئا، لكن الإمام البخاري رحمه الله قال: وقصة وائل بن حجر رضي الله عنه مشهورة، وإقطاع النبي صلى الله عليه وسلم إياه أرضا بحضرموت. هذا الحديث الثاني الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير بن العوام حضر فرسه، أيضا هذا الحديث حكم عليه بالضعف، لأن في سنده عبد الله ابن عمر العمري المكبر وهو ضعيف. عبد الله ابن عمر العمري المكبر وهو ضعيف. أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير بن العوام الذي هو حواريه وابن عمته وأحد الفرسان الكبار والأبطال العظام، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، أحد السابقين الأولين من كبار أصحاب بدر، ممن شهد بدرا، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل كان من فقراء المسلمين، كما قالت زوجه أسماء بنت أبي بكر: تزوجت الزبير وهو لا يملك من الدنيا شيئا، فكنت أعلف ناضحه وأسقي أرضه وأحمل النوى على رأسي، يعني زوجته كانت تساعده في العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقطع حضر فرسه، الحضر هو العدو، الحضر هو العدو، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للزبير: اجعل فرسك يعدو، فحيثما بلغ فالأرض لك، أقطعه أرضا، هذه الأرض في المدينة. فالزبير رضي الله عنه عدا بفرسه حتى قام، حتى قام بمعنى وقف وتعب من العدو. الزبير رضي الله عنه ما اكتفى، بل رمى بصوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوه حيث بلغ الصوت، يعني هذا من حرص الإنسان، فهو صحابي ومن المبشرين بالجنة، ومع ذلك حرص رضي الله عنه، يعني ما اقتصر إلى حيث عين النبي صلى الله عليه وسلم بحضر الفرس أو عدو الفرس، بل زاد على ذلك أن رمى بصوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه وكريم عشرته وكرم نفسه عليه الصلاة والسلام ما قال له: يعني أديناك وبعد أنت تزيد من عندك، طيب أخصم منه قدر ما بلغ صوته، لا، بل قال: أعطوه حيث بلغ صوته. فهاهنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير رضي الله عنه تلك الأرض بالمدينة، وليس الزبير وحده، بل أقطع بلال بن الحارث أرضا بالعقيق، العقيق واد من أودية المدينة الآن معروف، يعني بينه وبين المسجد النبوي نحو من يعني 7 كيلو أو 6 كيلوات، ف النبي عليه الصلاة والسلام أقطع وائل بن حجر وأقطع الزبير بن العوام وأقطع بلال بن الحارث، معلوم بأن الإقطاع واحد من أسباب التملك المشروعة. وهذا الإقطاع يقسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق. هذه ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ أما إقطاع الإرفاق فهو واضح، بأن يعين الإمام أو نائبه أرضا في ميدان من الميادين أو سوق من الأسواق للباعة، يعني يقول هذه الأرض من كان عنده بضاعة فله أن يعرضها فيها، في هذه المساحة من الأرض. وهذا أيضا يدور مع المصلحة، فلربما يخصص أرضا لمن يبيعون الأواني، وأرضا لمن يبيعون الأطعمة، وأرضا لمن يبيعون الخضر والفواكه، وأرضا لمن يبيعون الملابس والتحف وما إلى ذلك. فهذا يسمى إقطاع إرفاق، يعني من باب الرفق به الناس. طيب، الذي قبله إقطاع الاستغلال، بمعنى أن يقطع الإمام بعض رعيته أرضا على أن يستغلها، ثم بعد ذلك تنزع منه متى ما انقضت المدة أو متى ما قضت المصلحة نزعها منه، وهو ما يسمى في لسان الناس اليوم بالحكر. حكر معنى أن الأرض ليست تمليكا أبديا، وإنما لك أن تستغلها مدة من الزمان. طيب، أعلى من ذلك إقطاع التمليك، بمعنى أن يقطع الإمام بعض رعيته أرضا يحييها، فإذا أحياها صارت ملكا له، ولم يكن لأحد أن ينزعها. طيب، فإن لم يحييها وجاء متشوف يريد إحياءها، فإنه تضرب للأول للذي أقطعها أولا، تضرب له مدة، إما أن يحييها وإما أن تنتزع منه. يعني هي تحجير وليست تمليكا بالمعنى المعروف، تحجير، حجر له هذه الأرض في مقابل أن يحييها، فإن أحياها صارت ملكا له، إن لم يحييها وجاء من يستطيع إحياءها فإن هذا الإنسان الأول يمكن أن نقول يوجه له إنذار بلغتنا اليوم، إما أن تحييها وإلا انتقلت إلى غيرك. وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه مع بلال بن الحارث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بالعقيق، لكن بلالا ما أحياها، فنزعها عمر رضي الله عنه وقال له: ما أقطعك رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها لتمنعها من المسلمين، يعني هكذا لتجلس تنظر إليها؟ لا، وإنما مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بإقطاعك إياها أن تحييها، هذا هو المقصود. طيب، هذان الحديثان أيها الإخوة الكرام، أعني حديث علقمة بن وائل وحديث من؟ ابن عمر في إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حيث بلغ حضر فرسه، هذان الحديثان يدلان أولا على جواز تخصيص الإمام بعض رعيته بشيء من الأرض، يقطعه إياها، تخصيص الإمام بعض رعيته بشيء من الأرض. وقد تقدم معنا أن ذلك مشروط بعدم المحاباة، مشروط بأن لا يكون فيه ضرر على المسلمين، مشروط بأن تكون مساحة يمكنه إحياؤها. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث هذين الحديثين أن الإقطاع سبب من أسباب التملك المشروع، الإقطاع سبب من أسباب التملك المشروع. طيب، ثالثا من فوائد هذا الحديث أن الجهالة في الإقطاع لا تضر، أن الجهالة في الإقطاع لا تضر. من أين أخذناه؟ أي نعم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير حيث بلغ حضر فرسه. طيب، هذا الفرس قد يمشي بعيدا وقد يمشي بعيدا جدا، ها هنا في جهالة، لكن الجهالة ها هنا مغتفرة، لأن العقد ليس عقد معاوضة، ليس عقد معاوضة. ولذلك في الهبة أيضا ما تضر الجهالة. يعني مثلا أقول لك افتح يعني هذا الدرج، فما وجدته فهو لك، صحيح؟ فما وجدته فهو لك، ما يضر. ربما تجد فيه 100,000 دولار، وربما تجد فيه 5 جنيهات، صحيح؟ فالجهالة هاهنا لا تضر، لأن العقد هاهنا عقد تبرع وليس عقد معاوضة. واضح أيها الناس؟ طيب، لو أن إنسانا قال هل للحاكم اليوم مثلا على هذه القاعدة أن يقول اركب سيارتك فحيث بلغت فهي لك، ينفع؟ أجيبوا ويحكموا أجيبوا، ينفع ولا ما ينفع؟ طبعا ما ينفع. ليه؟ لأن السيارة ما تتعب، أنا سأقودها من هنا إلى بورسودا، تكون هذه الأرض كلها لي، ما يصلح هذا الكلام، يكون فيه تحجير على يعني المسلمين، فيه مضرة، ثم إنني لن أستطيع إحياء يعني مساحة كهذه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أقطع الزبير رضي الله عنه شيئا يمكن أن يكون محدودا. طيب، أيضا من الفوائد بأن النفس الإنسانية مجبولة على الطمع، النفس الإنسانية مجبولة على الطمع. فالزبير رضي الله عنه على فضله هو بشر، ولذلك ما اكتفى بأن يأخذ الأرض حيث بلغ حضر فرسه، وإنما زاد على ذلك الرمى به صوته. وهذه ما كانت في الزبير وحده رضي الله عنه، فإن حكيما رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وأيضا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأله فأعطاه، فاستزاده فأعطاه، فاستزاده فأعطاه، فما استطاع أن يحمل، فقال يا رسول الله مر من يحمل معي، قال والله لا أفعل. يعني إذا أنت ما قادر تشيل الشيء طالب له. فها هنا أيضا العباس ما عندنا شك بأنه سيد من سادات أولياء الله، ورجل من خيار الصحابة، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجله، وكان يقول عم الرجل صنو أبيه. لكن مع ذلك استزاد واستزاد واستزاد، وفي بعض المرات لما سمع الصحابة بأن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين جاءوا فأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ألجأوه إلى شجرة، وسقط رداؤه عليه الصلاة والسلام من زحامهم، فما زاد على أن تبسم وقال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفي عفه الله. فها هنا الزبير رضي الله عنه حرص يعني على تلك الأرض. طيب، أيضا من الفوائد بأن للإمام أن يخص بعض الناس تبعا للمصلحة، للإمام أن يخص بعض الناس تبعا للمصلحة. وكما ذكرت لكم خص وائل ابن حجر لأنه من أبناء الملوك، وتألفه وإنزاله منزلته من الحكمة ومن السياسة. وكذلك خص الزبير رضي الله عنه لأنه من كبار المهاجرين، وما كان كغيره، يعني أبو بكر رضي الله عنه رجل تاجر عنده معرفة بالتجارة، عمر رضي الله عنه كان مع بعض الصحابة في بني أمية بن زيد في عوالي المدينة وقد اشتغل بالزراعة، عثمان رضي الله عنه أيضا من التجار الكبار رجل خبير وله علاقات واسعة في الجزيرة العربية، بل له علاقات حتى بغير المسلمين، غير المسلمين. لذلك لما جاء وفد نصارى نجران وعليهم الجباب التي كفت أكمامها بالحرير ويضعون الصلبان من الذهب، وتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه فما رد عليهم، أبى أن يجيبهم، فخرجوا فلقوا عثمان، كانوا يعرفونه، وقالوا له يا عثمان إن صاحبك قد كتب إلينا، فلما أتيناه سلمنا فما أجابنا وتعرضنا لكلامه فما رد علينا. فقال لهم عثمان رضي الله عنه ألقوا عنكم هذه الثياب والبسوا ثياب البذلة، يعني تواضعوا، شنو جايين بالحرير وبالذهب وبال يعني نوع من الأبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعجبه يعني شيء من من من الدنيا إلا رجل تقي. فعلا عملوا بوصية عثمان رضي الله عنه، لبسوا ثياب البذلة ووضعوا يعني تلك الصلبان المذهبة، ألقوها فجاءوا فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم، وكانت تلك المناظرة المعروفة. نعم. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. نعم، هذا الحديث يعني حديث يعني صحيح، فقد رواه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريق حريز ابن عثمان قال حدثنا أبو خداش قال سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رجلا، هذا الرجل ما يضرنا أن نجهله، فإن جهالة الصحابي لا تضر، كلهم عدول رضوان الله عليهم. قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة، فهذا الصحابي كان معه في بعض تلك المغازي، فسمعته يقول الناس الناس، هذه الكلمة تقدم معنا في أن أصلها الأناس، زي كلمة الله أصلها الإله، الإله حذفت الهمزة تخفيفا فصارت الله، هنا أيضا الناس أصلها الأناس حذفت الهمزة تخفيفا، وكلمة الناس مشتقة من النوس وهو التحرك، لأنهم ينوسون ينوسون يتحركون، ومنه قول أم زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، أناس من حلي أذني، يعني جاب لي حلي تقيلة لغاية ما هي ما شبقت أضانة تتحرك وتضطرب ما شاء الله، يعني مش حلق كان نوع الصغير دلبي، لا شيء يعني ثقيل، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني حتى بجحت إلي نفسي، فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقمح وأنام فأتصبح، يعني زوجها مدلعة شديد، تصبح لغاية ما الشمس تطلع وتشرب تتقمح تشبع وتقول فلا تقبح، إذا قالت ما يقول لها قبحك الله ولا أسكت يا ذبيحة، وإنما يسمع يعني ما تقول. فالمقصود بأن الصحابي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاثة، الناس كل الناس شركاء في هذه الثلاثة. ما هي؟ أول الكلى، الكلى ما هو النبات رطبه ويابسه، الكلى هو النبات رطبه ويابسه، فهو أعم من الخلاء وأعم من الحشيش، فإن الخلاء ما كان رطبا، قد مر معنا في كتاب الحج لا يختلى خلاها، الخلاء ما كان رطبا والحشيش ما كان يابسا، لا الكلى أعم منهما، يعم الرطب واليابس، الكلى والماء. الماء مقصود به ما وجد من غير صنعة الآدميين، سواء كان من ماء السماء كمياه الأمطار والسيول وما إلى ذلك، أو ما أنبعه الله في الأرض كالعيون ونحوها. الماء هو ما وجد بغير صنعة الآدمي، سواء كان من ماء السماء أو ما أنبعه الله من الأرض. والنار قيل المقصود بها الحجارة المورية، الحجارة المورية المورية التي يوقد بها النار، يعني كحجارة الكبريت ونحوها. فهذه الثلاثة الناس شركاء فيها، ليس لأحد أن يتحجر شيئا منها ويقول هذه خاصة بي، لا، هذه موارد طبيعية الله جل جلاله أتاحها للناس جميعا. فإذا وجد نهر كالفرات أو جيحون أو النيل مثلا، ما في واحد يقول بأن هذا لي وليس لأحد أن يأتي فيأخذ منه. وكذلك الكلى، الناس كلهم يرعون فيه دوابهم وبهائمهم، والنار أيضا الناس يستعملونها. أما ما يحوزه الإنسان، ما يحوزه الإنسان، لو أن الإنسان حاز ماء في إناء أو في حوض فهو له، لأنه تملكه بسبب مشروع. ومثله أيضا لو أن الإنسان احتش شيئا من الكلى وحازه لبهائمه، أيضا ما ينبغي أن يتعدى عليه. ومثله أيضا لو أن الإنسان حاز شيئا من الحطب أو من الحجارة فهي له. طيب، بعض الناس فيما مضى كان يستدل بهذا الحديث على المذهب الفاسد المعروف، مذهب الاشتراكية. الاشتراكية تعرفون بأنه هذا يعرفه من عاشوا في ذلك الزمان ولست منهم، في الخمسينيات والستينيات وكذلك في أوائل بل في السبعينيات كلها كانت الاشتراكية موجة طاغية، وكان يقودها ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي العظيم كما كانوا يسمونه، وهو الذي اجتاح أوروبا الشرقية واحتل بلادا بالقوة كالمجر ورومانيا ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وما إلى ذلك، وأيضا بعض الدول العربية يعني أخذت بهذا المذهب الفاسد، بل بعض علماء المسلمين كالشيخ الدكتور مصطفى السباعي عليه رحمة الله، هو من علماء سوريا الأفذاذ، وكذلك الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وهو أحد الدعاة الكبار المعاصرين، وكان لكليهما قدم صدق في الدعوة إلى الله والدفاع عن الدين، وقد بذلوا أعمارهم منافحين عن حقائق الإسلام، لكن كل واحد منهم كتب كتابا سماه اشتراكية الإسلام، اشتراكية الإسلام. بل شوقي رحمه الله لما مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في همزيته المعروفة قال الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. وكذلك خير الدين الزركلي غفر الله له وهو أيضا من علماء الشام في كتابه الأعلام لما ترجم لأبي ذر الغفاري جل أي نعم قال وهو أول اشتراكي طاردته الحكومات أول اشتراكي طاردته الحكومات. طبعا هذا أيها الإخوان هذا الكلام ما يستقيم, هذا الحديث ليس دليلا لهم بل هو دليل عليهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس شركاء فيه ثلاثة علم بأن الناس ليسوا شركاء فيما سوى هذه الثلاثة, إلا كان يمكن أن يقول الناس شركاء في كل شيء, أو لقال الناس شركاء وسكت عليه الصلاة والسلام, لكنه لما حدى هذه الثلاثة علم بأن الناس ليسوا شركاء في غيرها. ولذلك سنة الله عز وجل أنه خلق الناس وفيهم غني وفيهم فقير, كما قال جل من قائل ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. طبعا هذه الاشتراكية ترتب عليها إجراءات ظالمة, على رأسها التأميم يعني يؤتى لفلان من الأثرياء الموسرين عنده مصنع أو عنده شركة مواصلات أو عنده كذا, فيصدر القرار بمصادرة هذه الأموال وجعلها للنفع العام كما سموه, وترتب على ذلك أن هذه الشركات وهذه المصانع وهذه الأملاك كلها حصل لها يعني انهيار وضياع, وعاد أصحابها فقراء وما استفاد منها العامة الناس الذين قيل بأنهم مقصودون, بل أدخم أولئك الكبراء من الساسة وكذا الذين زعموا أنهم جاءوا لإقرار العدالة الاجتماعية, وهذا جزاء التفريط والاستبدال لشرع الله عز وجل. على كل حال هذا الحديث هو آخر ما في كتاب إحياء الموات, وننتقل بعده إن شاء الله إلى كتاب الوقف, أول ما سيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث, هو الحديث الذي نحفظه جميعا, وسيأتي بيان أنواع هذه الأوقاف. أسأل الله أن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه, ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والفوز يوم القضاء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق, ونسألك نجاحا يتبعه فلاح, ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعطنا ولا تحرمنا, وزدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وارفعنا ولا تضعنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين, والحمد لله رب العالمين.